بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الموفق بن قدامة عليه رحمة الله في كتابه لمعة الاعتقاد، قال: وجوب الحق والجهاد، جزاك الله خيرا، وجوب الحق والجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة الذي خالفوا فيه الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن كان يمشي على شاكلتهم وعلى طريقتهم. هذا الأصل وهو وجوب طاعة ولاة الأمر، هذا الأصل وهو وجوب طاعة ولاة الأمر. وهذا الوجوب أوجبه الله سبحانه وتعالى في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع عليه السلف، وأجمع عليه السلف. وطاعة ولاة ماذا؟ الأمر، إنما هو في المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة إلا في المعروف، لا طاعة إلا في المعروف. فإذا أمر بطاعة يطاع، وإذا أمر بمعصية فلا يطاع. من قال هذا؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أصول أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمر، سواء كانوا فجارا أو كانوا أبرارا، سواء كانوا فجارا أو كانوا أبرارا. ومما يدل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وإنه وإن تأمر عليكم عبد حبشي، في سياق ذكر السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ومضى السلف على هذا المعتقد، مضى السلف على هذا ماذا؟ المعتقد، وهو طاعة ولاة الأمر. لهذا كان الصحابة هم الجيل الأول، الجيل الخير الأول والقرن الأول، يصلون وهكذا يجاهدون وهكذا يحجون خلف ولاة الأمر، وإن كانوا ماذا؟ عندهم جور وعندهم ماذا؟ ظلم، فلم ينزعوا ماذا؟ يدا ماذا؟ من طاعة. أما عقيدة الخوارج، عقيدة المعتزلة ومن مشى على شاكلتهم في هذا الزمان، فهم لا يرون طاعة إلا لولاة الأمر العدول، وهذا ما عليه دليل، وهذا لا دليل عليه. الأدلة عامة، الأدلة ماذا؟ عامة. بل يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يطيعون ولاة الأمر على ما عندهم من المخالفات، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأئمة الذين ماذا يعني ماذا يتأمرون يعني على هذه الأمة، فقالوا: يا رسول الله، يعني لما ذكر أن منهم الجور ومنهم ماذا؟ الظلم. فقالوا: يا رسول الله، أفلا ننازعهم الأمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما صلوا، أي ما أظهروا الإسلام، ما أظهروا ماذا؟ الإسلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم طاعتهم. فالوالي قد يكون عنده شيء من المعاصي، كبائر أو كانت صغائر، فهذا يطاع في طاعة الله جل وعلا، لأن في الخروج ماذا عليه من الفتن، وهكذا من كذلك المفاسد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ستجدون بعدي أثرة. ما الأمر؟ يعني يستأثر ولاة الأمر بالدنيا والمناصب والجاهات إلى غير ذلك. فما هو أوصاهم، ما هي أوصية النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار؟ قال عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. معنى ذلك أنه لا يجوز الإنسان أن ينزع يدا من طاعة، وإن كان الحاكم فاجرا أو كان كذلك ظالما جائرا. وهذه كما قلنا نصوص من كتاب الله، ونصوص أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في لزوم الطاعة اجتماع الكلمة وحصول القوة، وفي الخروج عن ولاة الأمر تفرق الكلمة وضعف أهل الإيمان، حينها يتسلط عليهم الكفار، حينها يتسلط. ولهذا ما تسلط الكفار وخاصة في هذه العصور المتأخرة على بلاد أهل الإسلام إلا لما رأوا هذه الثقور الذي حصلت ماذا بسبب هذه التفجيرات وهذه المظاهرات وهذه الانقلابات وهذه الثورات إلى غير ذلك. استقل الكفار هذا الأمر وهي الفجوة التي حصلت بين الرعاية وبين الراعي، بين الرعية وبين ماذا الراعي، استقلوا هذا الظرف فتسلطوا على بلاد ماذا المسلمين. فكون الإنسان يرضى بولاة الأمر على ما فيهم نقول هذا منهج السلف، هذا ماذا منهج السلف، أن الإنسان يبقى. ما الواجب؟ الواجب النصيحة، الواجب النصيحة، ولكن نصيحة أهل السنة ليس كنصيحة الخوارج والمعتزلة والحزبيين التكفيريين والثوريين إلى غير ذلك على المنابر، لا، هذا تهيج، هذا تهيج للدهمة من العامة بعد ذلك تحصل الفتن. وإنما إذا وصل الإنسان إلى الولاة ناصحهم، ناصحهم فيما عندهم ماذا من الأخطاء، وهكذا يراسل ماذا الولاة فيما عندهم ماذا من الأخطاء. أجابوا أدى الذي عليه والحمد لله حصل المقصود، ما أجابوا إلى هذه ماذا النصيحة، ما الواجب؟ الصبر. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي الأنصار، يوصي ماذا الأنصار، قال فاصبروا ستجدون بعدي أثرة، ما الأمر؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولهذا عقيدة أهل السنة من زمنه عليه الصلاة والسلام إلى هذا الزمن إلى أن تقوم ماذا الساعة، وأهل السنة لا يغيرون ولا يبدلون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه ماذا الأسلاف، ألا وهو الصبر على ولاة الأمر، صبر على ولاة ماذا الأمر، وإن جاروا وإن ظلموا. أما من يخالفهم في مثل هذا المقام ما يرون يعني ماذا الحج خلف هؤلاء ماذا الولاة إذا تأمروا على الحج ولا الجهاد ولا كذلك الصلاة ولا الجمعة والجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مثل هذا المقام الخروج على ولاة الأمر لا يحج خلف هؤلاء إلا إذا كانوا عدولا، ولا الصلاة خلف هؤلاء يتركها إلا إذا كانوا عدولا، وهكذا فيما يتعلق بباقي شعائر هذا الدين الظاهرة. قال فإن هذه بدعة في دين الله، فإن هذه تعتبر بدعة في دين الله. ما سبب ذلك؟ خروج عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والخروج عن منهج سلف الأمة الذين كانوا يصبرون على ولاة ماذا الأمر. فإن في الصبر عليهم يعني ماذا من المصلحة، يعني وما يتحقق ماذا من المصلحة، بخلاف ما لو حصل ماذا أنهم خرجوا ماذا عليهم فيحصل من المفاسد. ولهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله ما من قوم خرجوا على إمام في أي عصر من العصور، هذا ذكر في إعلام الموقعين، إلا حصل بخروجهم من المفاسد ما هو أعلى من المفاسد الذي كانوا ماذا يريدون يعني دفعها. هكذا يقول معنى كلامه عليه رحمة الله، يرجون إزالة فساد فوقع من الفساد ما هو أعظم من ذلك. وهذا الربيع العربي وما حوله يعني ينتج هذه ماذا الثمار، يكونون ماذا في نعمة وأمن وأمان ولا يتسلط عليهم الكفار، ثم بعد ذلك ينشئون هذه ماذا الثورات والانقلابات، فحينها يتدخل الكفار، لأن الكفار يتربصون لأهل الإسلام ليلا ونهارا، ما أن يجدوا ماذا فرقة يثور إنسان بين أهل الإسلام إلا وأيدوه وناصروه ومدوا بالسلاح ومدوا بالأفكار. هذا الحوثي الآن عندنا، هذا الحوثي ثوري من الثوار الذين خرجوا على بلاد أهل اليمن وعلى ماذا دولة ماذا أهل اليمن، الآن تقني هذه الدولة ما يحصل من هؤلاء ماذا الحوثة، والآن يمدها الكفار بالأفكار وبالسلاح وبالمال إلى غير ذلك، وجدوا ماذا عكازا يتكئون عليه حتى وصلوا إلى بلاد أهل الإسلام. فهذا شر الخروج على ولاة الأمر، بل حتى بمجرد الكلام في المجالس طعن في ولاة الأمر، هذا ليس من منهج السلف، هذا ليس من منهج ماذا السلف، لا على المنابر ولا في المجالس ماذا الخاصة، من عنده نصيحة أوصلها أو ينصح نصائح عامة، أما يسمي ماذا ولاة الأمر عنده هذا فاجر وهذا زاني وهذا يسرق وهذا إلى غير ذلك، هذا ليس من منهج سلف الأمة. الواجب الصبر والمناصحة فيما بينك وبين إذا استطعت ماذا إيصال النصائح، أما ما يتعلق بالكلام العلني الذي يأتي بالمفاسد ويأتي بالشرور والأضرار، هذا لم يكن عليه سلف هذه الأمة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في طاعة ولاة الأمر، قال وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. تجد الحزبيين يسخرون من هذه الأحاديث، يعني يسخرون من أهل السنة، انظر ماذا يقول، وهو النبي عليه الصلاة والسلام القائل هذا، الذي يقول هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا ماذا يقول أهل السنة، وإن أخذ مالك وإن ضرب ماذا ظهرك، ثم يضحكون في مجالسهم على أهل السنة والجماعة، وهم يضحكون على من على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يخشى عليهم الردة، هؤلاء يخشى عليهم الردة، وهي المسخرة بمنهج السلف وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا دعوة أهل السنة والجماعة آتت ثمارها من فضل الله جل وعلا، انتشرت وأحبها الناس ونشرت أصول أهل السنة الحقيقية، وهكذا العلم الحقيقي والفقه الحقيقي والنهج الحقيقي لا يبغض ماذا أهل السنة إلا مبغض للسنة حقيقة، لا يبغض أهل السنة إلا مبغض للسنة. لماذا؟ ما ذنب أهل السنة إلا أنهم نشروا قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، واعترضوا على الحزبيين وعلى أهل البدع والأهواء، لماذا يعارضون النصوص ماذا الشرعي؟ هذا هو ذنب أهل السنة والجماعة، فتراهم يشوهون أهل السنة والجماعة، هؤلاء خدم للحكام، هؤلاء عملاء، هؤلاء مداهنون، هؤلاء إلى غير ذلك من هذه العبارات، والموعد الله عز وجل، والموعد ماذا؟ الله سبحانه وتعالى. لهذا قال المصنف هذا أصل عظيم مسطر في كل كتاب أهل السنة والجماعة، وجوب الحج والجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا، أي يعني من أهل البر يقوم بالمأمورات ويكتنب ماذا المحظورات، أو كان فاجرا يقصر في المأمورات ويفعل ماذا بعض ماذا المحظورات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلا أن تروا كفرا بواحا، أي إذا كفر حتى مع كفره البواح كما يقول أهل ماذا العلم، إذا كان عندك القدرة على تنحيته فهذا لا إشكال ماذا فيه، ما عندي قدرة أيضا الواجب الصبر، مع هذا الواجب ماذا الصبر، هذه عقائد سطر الأهل السنة والجماعة. قال ونرى الحج والجهاد، لأنه قديما كان ولاة الأمر هم الذين يحجون ماذا بالناس، وهكذا فيما يتعلق بالجهاد هم الذين يقودون ماذا الجهاد كما كان في الزمن النبي عليه السلام، ثم بعد ذلك ولي النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون وكانوا هم الذين يلون ماذا الجهاد، وكانوا هم الأئمة، كان عمر قتل في المحراب، عمر رضي الله تعالى عنه قتل ماذا في المحرم، وقبله كان ماذا أبو بكر هو إمام، هو الخليفة وهو الإمام الذي يصلي بهم وهو الذي يحج بهم وهو الذي يجاهد ماذا بهم، فقديما كانوا على ذا الحال الحج والجهاد. وهكذا ما يتعلق يعني يقول وجوب الحج والجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة بمعنى ماذا مشروعة، وهم قديما كانوا يصلون الجمعة ماذا والجماعة هم الذين يصلون ماذا بالناس أئمة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أصابوا، لما ذكر الولاة قال فإن أصابوا أي في الصلاة فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، إن أخطأوا فالخطأ ماذا عليهم ولكم الصلاة ماذا صحيحة. ولهذا يقول العلماء أن من صحت صلاته ماذا لنفسه صحت لغيره، أن من صحت صلاته ماذا لنفسه صحت ماذا لغيره، فكونه يصلي بك ماذا صلاة قد تكون خطأ، الخطأ ماذا عليه، الخطأ ماذا عليه وصلاتك ماذا صحيحة. قال أنس رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفر بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ولا، والإيمان بالأقدار، رواه أبو داود. هذا الحديث الذي ذكر بطول حديث أنس رضي الله تعالى عنه حديث ضعيف، لأنه يدور على يزيد بن أبي نشبة أو نشيبة، يدور على يزيد بن أبي نشبة أو نشيبة، وهو مجهول حال، وهو مجهول حال حديث أنس. وفقرات هذا الحديث ما من فقرة إلا ولها شاهد، ما من فقرة من هذه الأحاديث إلا ولها ماذا شاهد، وهو الكف عن من قال لا إله إلا الله. عندنا حديث أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله، بمعنى أن الإنسان إذا أظهر الإسلام يكفي لنا، يكفينا الأخ بالظاهر، يكفي الإنسان الأخ بالظاهر، ما لم يأتي بما يناقض لا إله إلا الله، أو ما لم يأتي يعني بعد ذلك، لأنه يطالب إذا قال لا إله إلا الله مطالب بالعمل بعد ذلك، الصلاة والصيام والزكاة، فإذا قال لا إله إلا الله ثم طولب باقي أركان الإسلام فلم يأتي بها، معنى أن لا إله إلا الله ما تنفعه حقيقة. وهكذا إذا قال لا إله إلا الله وأتى بما يناقض لا إله إلا الله ما تنفعهم، أما إذا قال إنسان لا إله إلا الله ابتداء مسلم الأصل أنه يبقى على الإسلام. لهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قال إنما يعني ماذا قالها يعني تحرزا يعني خوفا ماذا من السيف، أشققت عن قلبه إلى آخره. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله فقد أظهر الإسلام، فيبقى على هذا الحال ما لم يأتي بما يناقض لا إله إلا الله، أو مع الأيام لا يعمل بمقتضى لا إله إلا الله، نقول أنت كاذب في لا إله إلا الله. وهكذا ذكر ما يتعلق ولا نكفر بذنب ولا نخرجه. مر معنا أن التكفير أن الذنوب ثلاثة أقسام: كبائر وصغائر وكفر. والمقصود أننا لا نكفر بالصغيرة والكبيرة، نعم، لكن بما يتعلق بما يقتضي ماذا؟ كفر هذا الإنسان. هذا مر الكلام. قال: ولا نخرجه من الإسلام بعمل. لا، بعض الأعمال قد تتناقض مع الإسلام، إذا أتى بعمل كفري نعم يخرج به. فالمصنف عليه رحمة الله يريد يعني ذكر بعض الفقرات هذه قد مرت معنا، وذكر الجهاد بأنه ماذا؟ ماض، منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاتل آخر، يعني ماذا؟ آخر الأمة ماذا؟ الدجال. يعني بمعنى أن الجهاد ماذا؟ ماض. فمن قال لك أنه لا جهاد إلا مع نبي كما يدعي ماذا بعضهم، يقول هذه بدعة في دين الله عز وجل. بل الجهاد ماذا؟ ماض، يعني إذا توفرت ماذا؟ شروطه، توفرت ماذا؟ ضوابطه، وأفتى به كبار العلماء، فإن هذا يسمى جهادا حقيقيا، يسمى جهادا. أما الطيش والسفة والتفجير والتكفير إلى غير ذلك الذي يقوم به ماذا بعض الأفراد أو منسوب إلى بعض الأفراد، هذا ليس بجهاد. الجهاد إنما يكون جهادا إذا كان الإعلاء كلمة الله عز وجل ومع مجاهدة من الكافرين، وأفتى به ولاة الأمر، وأفتى به ماذا؟ العلماء. هذا هو الجهاد الحقيقي إذا ارتفعت ماذا؟ رأيته. أما خمسة يعني من الناس يذهبون يقول نحن سنذهب نجاهد في البلد الفلاني، هذا لا يسمى جهادا، هذه فتن. قال: لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. وذكر ماذا؟ الحديث. انتهى المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بما يجب يعني على الأمة نحو ولاة أمرهم. ما الواجب؟ الطاعة، السمع والطاعة في المعروف، إذا أمر بمعصية فلا طاعة، وهكذا وجوب المناصحة فيما بينك وبينه، فيما بينكم ماذا وبينه، هذا الذي ينفع الله عز وجل ماذا بها. انتصح هذه نعمة، ما انتصح قد أديت الذي ماذا عليك، قد أديت الذي ماذا عليك. فهذا هو نهج أهل السنة والجماعة. والواجب بعد ذلك الصبر، لا تنزع يد ماذا من طاعة. ثم بعد ذلك سيشرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر منهج واعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق يعني ماذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو معتقد أهل السنة والجماعة نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر هذه المعتقدات من أجل الرد على الفرق هذه، لأن معتقد سيأتي ما يتعلق معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة يخالف معتقد الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية، فهذه الألفاظ مقصودة من المصنف، هذه الألفاظ مقصودة، ما يذكر لفظا من الألفاظ إلا ويريد أن يبين ابتداء معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الأصل، ويبين أيضا مدى رأي المخالفين في هذا الأصل، حتى يكون الإنسان مع الكتاب والسنة، حتى يكون. وانظر استدلالات أهل السنة والجماعة، قال الله قال الرسول، وتجد هذا يقول لك فعل وفعل من الجرائم، فتح البنوك الربا وفتح المراقص ويحصل الزنا ويحصل المعاصي علنا، وفي دليل، في عندك برهان على هذا؟ وإلا فتح وقال، فهؤلاء ما عندهم إلا التهييج، فعل وفعل وحصل وفتح بنوك الربا ويأكل الحرام ولا يعطي مدى الرعية مدى حقها إلى غير ذلك. كل هذا قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ما أباح للصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا الخروج؟ قال ما صلوا، أدم قائم بشعار ما صلوا. الموصود حتى يقول العلماء ما هو ما صلوا أن الأمر تنظر لهل يصلي جماعة معنى هل نراه، لا، الموصود ما صلوا أي ما أبقى الصلاة ظاهرة والمساجد قائمة وأهل الإسلام ما زالوا في مساجدهم، أي أن شعائر الدين قائمة في بلده، شعائر الدين قائمة في بلد هذا ماذا الإنسان، ما منع الصلاة وما منع المساجد وما أغلق المساجد. هذا الموصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. عند سؤال يا أخوان نشكر. طيب لو أنا بارك الله فيكم.